ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم Thank you. ولتعلموا عددا

Thank you. فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.